السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لا بد من البحث في روايات الطينة. هذه الروايات من الروايات المعقدة والشائكة في المعارف الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى أنه أدى ببعض العلماء كصاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، ولعلنا قرأنا العبارة فيما سبق، قال في الصفحة 261 من البحار الجزء الخامس، قال: وترك الخوض في أمثال تلك المسائل الغامضة التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بكنهها أولى، لا سيما في تلك المسألة التي نهى أئمتنا عن الخوض فيها. لعله إشارة إلى أن هذه الروايات من قريب أو بعيد لها نحو ارتباط بروايات القضاء والقدر، وهناك روايات سنقرأها إن شاء الله تعالى في بحث القضاء والقدر نهى فيها الأئمة عن الخوض في القدر، في القضاء، في سر القدر ونحو ذلك. الروايات معقدة وشائكة، ومن خلال ما ينقل إلي من بعض ما ينسب إلي أيضا، يظهر أن بعض الإخوة الذين يحضرون هذه الأبحاث لا يتأملون في النسبة ولا يدققون فيما نقول، فهذا منشأ لأنه توجه إلينا كلمات وتنسب إلينا أقاويل نحن براء منها. فرجائي أن الإخوة مرة أخرى، لعله للمرة الثالثة الرابعة العاشرة ما أدري في هذه الأبحاث، أنا نصحت الإخوة أن الذين لا يجدون في أنفسهم قابلية للاستفادة من هذه الأبحاث لا يحضرون هذه الأبحاث، هذا خير باب لهم، خير طريق لهم. وإذا حضروا هذه الأبحاث وما تيقنوا من المطلب أيضا لا ينسبوه إليه، هل ينقلون القول هكذا لا ينسبوا إليه. بس نحن ندخل في أبحاث الطينة. أبحاث الطينة قرأنا العبارة لصاحب البحار رحمة الله تعالى عليه، الحق أنها من المتشابهات، يعني هذه الروايات التي قرأنا في هذه السنة أن في رواياتنا محكم ومتشابه، كما أنه في كتاب ربنا محكم ومتشابه، في رواياتنا أيضا محكم ومتشابه. لعله والله العالم أن هذه الروايات من متشابهات أخبارهم، وهذا ما يصرح به سيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه في مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار. هنا يقول: اعلم أن هذا الخبر ونحو هذا الخبر من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار، ونحن نحاول أنه نجد لها حلا، بس إن وفقنا لذلك فذلك بتوفيق منه وفضل، وإن لم نوفق فتلك بضاعتنا ردت إليه. إن وفقنا لهذا المعنى أنه نستطيع أن نفهم هذه الروايات فبها ونعم، هذا من فضل الله عليه، وإن لم نوفق صاحب القول أولى به، بضاعتنا ردت إليه. ولكن نحن نريد أن نفهم هذه الروايات من خلال ذلك المنهج الذي نقحناه في الأبحاث السابقة، من خلال تلك النظرية التي شرحناها مفصلا في عدة أبحاث في عدة دروس. الإخوة الذين حضروا باستمرار معنا يعلمون، لأنهم في مدة طويلة صار نحن نبحث في بيان النظرية التي نحن بصدد إثباتها. فعلى تلك الأسس نريد أن نفهم هذه الروايات. وعلى هذا الأساس فالإخوة أيضا لا بأس أن يرجعوا لا أقل إلى مجمل ما ذكرناه في الأبحاث السابقة حتى يمكن أن نستفيد منها في فهم روايات الطين. حتى نقرأ بعض هذه الروايات، طبعا الجواب عنها إن شاء الله نؤجله إلى آخر بعد أن نقرأ جملة من هذه الروايات. سأكو إشارات نذكرها من خلال البحث، الإخوة يتحفظون على هذه الإشارات إلى أن يأتي الجواب التام والصحيح في آخر هذه الرواية. الرواية الأولى عن أبي إسحاق الليثي قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا مو رواية واحدة، روايات متعددة، وأخبار الطينة التي يتعرض لها صاحب البحار فقط تصل إلى حدود 60 بلي تقريبا 67 رواية، مو رواية وروايتين، بلي مو رواية وروايتين، طبعا فقط صاحب البحار، وإلا لو تجمع لعلها تصل إلى مئات الروايات. إذن مو رواية وروايتين حتى أنه نحن نبحث ماذا بحثا سنديا نقول بأنه هذه سندها صحيح لو سندها ضعيف، لا لا لا، وإنما يحصل للإنسان اطمئنان بصدور بعض هذه الروايات ولو القدر المتيقن، وهذا بحث الإخوة درسوه في علم الأصول عندما يأتون لبحث حجية خبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد، يقولون بأن الروايات التي أثبتت حجية خبر الواحد فوق الإحصاء كثيرة، لعله تصل إلى 170 رواية كما في كتب الحديث عندنا، ومن هنا بعد لا نبحث بحثا سنديا، يحصل الإنسان اطمئنان بصدور بعض هذه الرواية. الرواية الأولى قال قلت للباقر عليه السلام يا ابن رسول الله أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة. التفتوا جيدا، يعني صار عارفا بالغا، يعني لم يكن عارفا غير بالغ، عنده بلوغ علمي وبلوغ في المعرفة، مو بلوغ في السن، مو بلوغ في العمر، إذا بلغ في المعرفة وكمله هل يزني؟ قال اللهم لا. قلت فيلوق؟ قال اللهم لا. قلت فيسرق؟ قال لا. قلت فيشرب الخمر؟ قال لا. قلت فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال لا. قلت فيذنب ذنبا؟ قال نعم. إذن هذه الكبائر المؤمن البالغ في المعرفة لا يقوم بهذه الأعمال، طبعا مصادقها واضحة أمامنا، نحن نجد أكابرنا، علماءنا، فقهاءنا، مراجعنا، الحق والإنصاف، الإنسان يستطيع أن يجزم أنه مو فقط لا يقومون بمثل هذه الفواحش بل لا يخطر في ذهنهم مثل هذه الفواحش، هذه لأواسط الناس موجودة فضلا عن أكابر الطائفة وعلماء الطائفة. إذا كملت المعرفة وبلغ هذه الأعمال لا تصدر منه، ولكن الإمام سلام الله عليه لا يبريه من الذنب، يقول قد يذنب، ولكن أيذنب؟ قال فيذنب ذنب، قال نعم، وهو مؤمن مذنب، مذنب مؤمن ولكنه مذنب. قلت ما معنى أنه مؤمن مذنب مسلم، ما معنى؟ قال يذنب الذنب لكن لا يلزمه ولا يصر عليه. التفتوا جيدا للموازين اللي يعطوها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام للمؤمن، يقول قد يصدر منه ذنب ولكنه أن يستمر على هذا الذنب وأن يصر عليه طول عمره مثلا أو مدة مديدة، هذا بعد ليس بمؤمن. قال لا يلزمه ولا يصر عليه. قال فقلت سبحان الله ما أعجب هذا، لا يزني ولا يلوط ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يأتي كبيرة من الكبائر ولا فاحشة. فقال لا عجب من أمر الله، إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية المباركة مرارا نحن بينا المراد منها بأنه ليس المراد من هذه الآية الإرادة الجزافية، بينا المراد. ثم قال الإمام سلام الله عليه لأبي إبراهيم، لأبي إسحاق الليثي اللي اسمه إبراهيم: مما عجبت يا إبراهيم؟ سل ولا تستنكف، فإن هذا العلم لا يتعلمه مستكبر ولا مستحسر. يقول استحسر تعب وأعيا في نسخة ولا تستحي اسمه. قلت يا ابن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر ويقطع الطريق ويحيف السبيل ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر، فكيف هذا ولماذا؟ قلت بأنه إذا بلغ واستبصر لا يقوم بهذه، ونحن نجد في شيعتكم خلاف ذلك. فقال يا إبراهيم هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ هذا سؤال. عندك سؤال آخر؟ قال قلت نعم يا ابن رسول الله. أخرى سؤال آخر وقضية أخرى أعظم من ذلك. قال وما هي؟ قال يا أبا، قال وما هو يا أبا إسحاق؟ قال فقلت يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بالحج بين الحج والعمرة ويحض على الجهاد ويؤثر على البر على ويؤثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم ويتجنب شرب الخمر وسائر الفواحش، فمم ذاك ولم ذاك؟ فسره لي يا ابن رسول الله وبرهنه وبينه، فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق دربي. كيف أنه نحن نجد الحسنات في أعدائكم ونجد السيئات في مواليكم وشيعتكم؟ طبعا بنحو الموجبة الجزئية فيهما معا، مو بنحو الموجبة الكلية، يعني مو كل شيعتكم هكذا ومو كل أعدائكم ومناصبيكم هكذا، نجد أستقل أو كثرة. هنا احفظوا المطلوب، النقطة الأساسية اللي تحفظوها الموازنة قائمة بين الموالي وبين الناصب والمعادي، مو بين الموالي وغير الموالي. التفتوا جيدا هاي النقطة احفظوها، إن لا يتصور بأنه هذه الأحكام التي تذكر في الرواية تذكر لغير الموالي، حتى أولئك الذين لم يسمعوا بأسماء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. بحثنا مو في أولئك، مو في أولئك الذين لم يخطر في ذهنهم أسماء الأئمة أو خطر في ذهنهم وتصوروا أنهم من علماء المسلمين كأي عالم من علماء المسلمين، لا لا. المقايسة الواردة في الروايات في أخبار الطينة تقريبا متفقة على هذه النقطة، أن المقايسة والمحاكمة والموازنة بين الموالي المؤيد الشيعي وبين الناصب المعادي، كما ستأتي إشارات المطلب مفصلة. فلهذا قال يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم، مو مطلق من لم يوالوكم وإن لم يعرفوكم. قال فتبسم صلوات الله عليه ثم قال يا إبراهيم خذ إليك بيانا شافيا فيما سألت وعلما مكنونا من خزائن علم الله وسره، أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما. شوفوا الإمام سلام الله عليه من أين بدأ؟ من الاعتقاد. إذن الرواية تريد أن تقول ماذا؟ أن المدار هو العمل، لو أن المدار هو الاعتقاد، أن الاعتقاد. طبعا لا نريد أن نقول أن العمل لا أثر له، لا لا لا، وإنما نريد أن نقول أن المحورية للإيمان للاعتقاد الصحيح، مو المحورية للعمل بما هو عمل. ومن هنا لو كان هناك اعتقادا صحيحا ولكن كان عملا ضعيفا، في قبال اعتقاد غير صحيح وعمل صحيح أيهما هو المرجح في النظرية الإسلامية؟ الاعتقاد الصحيح. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد الصحيح سيجر العبد إلى العمل الصحيح. صالحة أيضا، حتى وإن كان قد يصدر منه ذنب، يصدر منه هنة، قد إلى آخره. فلهذا تجدون أن الآية المباركة قالت إليه يصعد الكلم الطيب، وبينا في محله أن المراد من الكلم الطيب هو ماذا؟ هو الاعتقاد الصحيح، يعني معارف الدين، يعني الأمور الاعتقادية. نعم العمل وظيفته ماذا؟ العمل يكون دافعا للاعتقاد إلى الصعود. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن نقطة الانطلاق والصاعد إليه سبحانه وتعالى هو العلم أم الاعتقاد؟ العلم والاعتقاد أم العمل؟ العلم والاعتقاد. فلهذا تجد أن الإمام سلام الله عليه بدأ ماذا؟ بدأ باعتقادهما. قل قال أخبرني يا إبراهيم كيف تجد اعتقادهما، هذا الموالي وهذا الناصبي، انظر إلى اعتقادهما. قلت يا ابن رسول الله، التفتوا للمطلب جيدا، أجد محبيكم وشيعتكم على ما هم فيه من أعمالهم، طبعا مما وصفته من أفعالهم، لو أعطي أحدهم مما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن ولايتكم ومحبتكم إلى موالاة غيركم وإلى محبتهم ما زال، ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيكم، ولو قتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن محبتكم وولايتكم. هذا اعتقاد، اعتقاد راسخ لمو راسخ. حتى أنا ما أريد أدخل في البحث الفلسفي، مثل هذا الاعتقاد بعد حالة عارضة على وجود الإنسان لو صار جزء من وجود الإنسان، وإلا إذا حالة عارضة كانت ملكة أو كانت حالة تزول، ولكن إذا كانت جزء من وجود الإنسان قابل للزوال لو مقابل للزوال، مقابل للزوال. وهذا الذي نعبر عنه بالفلسفة أنه حصل اتحاد بين العالم وبين علمه، يعني صار العلم جزءا من وجود العالم لا يمكن أن يزول عنه. وهذا لا يكون، وهذا لا يكون إلا بشرائطه، إلا بمقدماته. تتصورون أن كل الشيعة هكذا؟ هذا في محبيكم، هذا في الذين يعتقدون، هذا في شيعتكم. قال وأرى الناصبة، التفتوا للمطلب، هذا اللي قلت بأنه إشارات كثيرة في الروايات بأنه الكلام الموازنة بين الموالي والمعادي، مو بين الموالي وغير الموالي، الأعم من المعادي وغير المعادي. قال وأرى الناصب على ما هو عليه مما وصفته من أفعالهم، لو أعطي أحدهم ما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن محبة الطواغيت وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولا زال، ولو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم، ولو قتل فيهم ما ارتدع ولا رجع. بعد أكثر من هذا قال وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلا اشمأز من ذلك وتغير لونه. شوفوا الميزان على من بيصير الحديث، اشمأز من ذلك وتغير لونه ورؤي كراهية ذلك في وجهه بغضا لكم ومحبة لأعدائكم. شوفوا البحث هنا يروح ذهنكم أنه هذه الروايات تقول أنه، لأنه بعد ذلك سيتبين أنه تؤخذ سيئات شيعتنا وتعطى لحساب أعدائنا. لا يتصور بأنه مطلق غير الموالي راح يصير هالشكل، لا مو هكذا. هذا راح يفتح لنا طريق أن هؤلاء المبغضين، أن هؤلاء المعادين، أن هؤلاء الناصبين لهم سيجلسون لا بشرط من شيعتهم، أو سيحاولون كل ما أمكنهم لإضلال شيعتهم. هذا الذي يعادي أهل البيت، هذا الذي يبغض أهل البيت، يبغض شيعتهم أو لا يبغض، يجلس لا بشرط أو يحاول أنه يفعل ما يشاء ما يمكنه لإضلالهم ولحرفهم عن مسيرتهم. من هنا سيتبين أنه لماذا أنه تؤخذ سيئات شيعتنا وتعطى لحساب ماذا؟ أعدائنا، لأنه هؤلاء قاموا بأعمال وأثر. الآن سأتي إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي نحن نجد إلى هذا الإعلام المضلل الذي يحكم العالم في هذا اليوم. شنو الأغراض من هذه التكنولوجيا العالية في الأقمار الصناعية لتحصل؟ هسه ما أريد أقول بأنه فقط هذا غرضها، ولكن ليس واحدا من أغراضها الأساسية إضلال الإسلام، إضلال المسلمين عن الطريق الصحيح؟ ماكو شيء هدف وراء هاي القضية لو أكو؟ ها؟ هذا حدا ما يحتاج إلى دليل. إذن هذا يتحمل وزر ما سيكون نتيجة هذا الإعلام أو لا يتحمل؟ ها؟ لا، شنو المحذور أنه إذا صار يوم القيامة نأخذ سيئات شيعتنا ونضعه لمن؟ ها؟ إذن جزء لا أقل جزء العلة، ما أريد أقول العلة تامة لأنه إرادة الإنسان موجودة، ولكن جزء العلة لو مو جزء العلة، هذا من أوضح المصادق، من سن سنة حسنة فله كذا، ومن سن سنة سيئة فعليه كذا. إذن أكو محذور بعد أنه إذا جئنا يوم القيامة أخذنا سيئات شيعتنا ووضعت لحساب ماذا؟ أعدائنا. أكو مشكل في هذا؟ هذا منافي للاختيار لو مو منافي للاختيار؟ يلزم منه الجبر أو لا يلزم منه الجبر؟ لا يلزم منه الجبر، وهذا ما لم يفهمه جملة من أكابرنا، لم يلتفتوا إليه، وإن كان في جملة من في بعض الأقوال أكو التفات إلى هذا المطلب وسأشير إلى ذلك. من هنا سينفتح الطريق، بغضا لكم ومحبة لهم. هذا الذي يبغض الإسلام ويبغض طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يجلس لا بشرط، يعني لا يفعل شيئا أو يفعل كل ما يمكنه للقضاء على هذه فئة المؤمن. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ هذه النقطة احفظوها جيدا في هذه الروايات حتى نفهمها جيدا. قال: فتبسم الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام ثم قال: يا إبراهيم، ها هنا هلكت العاملة الناصبة. استفادة من الآيات، سلام الله عليكم سادس. العاملة تعمل لماذا؟ لإضلالكم. الناصبة نصبت العداء لنا ولشيعتنا. العاملة الناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ومن أجل ذلك قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذه الآية وأمثال هذه الآيات لا تريد أن تقول بأنه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لمطلق من لم يوالي. لا، هذه مختصة بمن؟ مختصة بالناصبة العاملة. بعض ما أريد أعبر عنهم، لكن بعض من لا خبرة، بعض الجهلة، ما أريد أقول بعض المغرضين، بعض الجهلة يتصور بأنه الميزان موالات، وما خرج عن الموالات بعد ما لا تنطبق عليه هذه الموازين. لا، مو هالشكل، الروايات صريحة أن المضمون ليس كذلك. ويحك يا إبراهيم، أتدري ما السبب والقصة في ذلك؟ يا قصة هذا البحث بأنه نجد في شيعتكم من يفعل الفواحش، ونجد في معاديكم وناصب العداء لكم أنه من يفعل الحسنات. وما الذي قد خفي على الناس من؟ قلت: يا ابن رسول الله، فبينه لي واشرحه وبرهنه. اكتفتوا جيدا، ما يريد مدعى، ما يريد فتوى، وإن كان المتكلم من؟ معصوم. يقول: لا، استدل عليه، جيب دليل عليه. والإمام ما يقول له بأنه كسكس أنا معصوم، كل ما أقول اسمع مني، أبدا. يقول: من حقك، أنا معصوم، صحيح معصوم، ولكنه كل ما أبينه أقيم لك الدليل عليه أيضا. هذا معصوم يقول، فضلا عن الإنسان غير المعصوم بعد مو من حقه أن يقول بأنه أنا أقول فرد شيء اتبعوني. لماذا يقول؟ لأنه أنا الحق. هذا مو من حقه، حتى مو من حق المعصوم. يقول برهنه، إمامهم يبرهن، سيبين. قال: يا إبراهيم، إن الله تبارك وتعالى، الإمام سلام الله عليه بدأ ببحث فلسفي ثم دخل المطلب. قال لم يزل عالما قديما خلق الأشياء لا من شيء، ومن زعم أن الله عز وجل خلق الأشياء من شيء فقد كفر. لماذا؟ قال لأنه لو كان ذلك الشيء الذي خلق منه الأشياء قديما معه في أزليته وهويته كان ذلك أزليا، فيلزم تعدد القدم، والمفروض أن القديم ماذا؟ واحد لا ثانية له. هذا مطلب فلسفي الإمام سلام الله عليه بدأ منه حتى يدخل إلى المطلب. بل خلق الله الأشياء عز وجل الأشياء كلها خلقها لا من شيء، فكان مما خلق عز وجل أرضا طيبة. حتى من هنا الإمام سلام الله عليه بعد يدخل في أخبار في أبحاث الطين. ثم فجر منها ماء عذبا زلالا فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها، فأجرى ذلك الماء عليها 7 أيام حتى طبقها وعمها، ثم نضب ذلك الماء عنها وأخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله طين الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ثم أخذ سفل ذلك الطين فجعل منه شيعتنا، ولو ترك طينتكم يا إبراهيم على حاله كما ترك طينتنا لكنتم نحن وأنتم شيئا واحد. بس من هنا يسأل السائل يقول يا ابن رسول الله، ومن حقه أن يسأل، يقول يا ابن رسول الله قل لماذا ترك طينتكم ولم يترك طينتنا؟ شنو ذنبنا؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ بعد الإخوة علم أن هؤلاء يريدون الطاعة له ولم يعلم من الآخرين أنه يريدون الطاعة له محض، علم من هؤلاء وهو أعلم بالشاكرين وهو أعلم حيث يجعل رسالته، علم منهم أنه يريدون توحيدا خالصا ولم يعلم من غيرهم يريدون ذلك، فجعل طينتهم تركها على حالها، ولكنه حيث لم يعلم منا ذلك بل علم عكس ذلك فخلط طينتنا مع طينة غيره. واضح على المبنى بعدها؟ فلهذا في مصابيح الأنوار في نفس المجلد الجزء الأول هناك وجوه، واحدة من الوجوه الوجه السابع، التفتوا جيدا، هذه إشارة أكو إلى المطلب ولكنه ما أدري صاحب المطلب من، وإلا كنت أذهب خلفه لأرى بأنه عنده نظرية في المقام أو لا. يقول فحيث علم الله من زيد أنه يختار الخير والإيمان البتة ولو لم يخلق من طينة طيبة خلقه الله من طينة طيبة، علم منه أنه يريد ماذا؟ يريد إيمانا محضا وإن لم يخلق من طينة طيبة. إذن هو تسهيلا لأمره ماذا فعل له؟ ها؟ وآتاكم من كل ما سألتموه، خلقه منها. ولما علم من عمر أنه يختار الشرك والكفر البتة قطعا خلقه من طينة خبيثة لطفا بالأول وتسهيلا قيل عناية صف. علم مني أني أريد العلم طلب العلم ولو لم أوجد في شرائط لطلب العلم، أصلا أنا عاشق وجودي سيكون عاشقا للعلم، ولو لم توجد هناك ظروف تخدمني لأطلب العلم، ماذا يهيئ لي؟ أن أخلق في شرائط لا يوجد فيها علم، لو أخلق في شرائط يوجد فيها علم، تسهيلا علي يخلقني في شرائط هكذا، تسهيلا علي يخلقني من هكذا طيب. شيخنا وأستاذنا شيخ جواد آملي حفظه الله تعالى قال عندما وصل إلى هذه الرواية قال هذه من متشابهات الأخبار لأنها منافية مع كل المباني والقواعد العقلية والكلامية عندنا. أرجو الله أن أوفق أنه لا أبين بأنها غير منافية وإنما مطابقة مع القواعد العقلية والكلامية الموجودة عندنا. قلت يا ابن رسول الله فماذا على بطينتنا؟ وقال له لو ترك طينتكم لكنتم نحن وأنتم ماذا؟ لكنتم نحن وأنتم سواء شيء واحد. سأل السائل العقل ماذا فعل بطينتي؟ قال أخبرك يا إبراهيم، خلق الله عز وجل بعد ذلك أرضا سبخة خبيثة منتنة، ثم فجر منها ماء أجاجا آسنا مالحا، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت ولم تقبلها، فأجرى ذلك الماء عليها. اكتبوا جيدا، المحور مو ولاية أهل البيت، وإنما يقال ولاية أهل البيت لأنه من عرفنا فقد عرف الله، باعتبار أنه هم الأدلة على الله سبحانه وتعالى، هم الدالون عليه، هم السبيل إليه، هم آيات الله الكبرى والعظمى، من هذا الباب تعرض ولايتهم، وإلا لا من باب أنهم هم المحور، لا، المحور هو الحق والتوحيد. ولكنه كما تعلمون وابتغوا إليه الوسيلة، هذه وسائل، وابتغوا إليه الوسيلة. من المعطي؟ إبراهيم ماذا يقول؟ يطعمني ويسقين. فمن المطعم والساقي؟ الله. يشرب ماء إبراهيم لو ما يشرب، لماذا؟ والله يعطي. أحسنتم، هو هذا طريق الإعطاء، هو هذا. كيف هو هذا طريق الإعطاء؟ الله كان يستطيع أن يجعل في هذا الماء الري وجعله، وكان يمكن أن يجعل فيه ماذا؟ عدم الري، فيشرب منه إلى أن ينفجر ولا يروي، ممكن أو غير ممكن. إذن هو يطعمني وهو يسقي. لا يتصور عندما نقول بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، يعني أن الوسائل ماذا؟ فقط اعتبارها لا قيمة لها، لا، وابتغوا إليه الوسيلة. إذن هذه الروايات، وهذا بعد احنا بحثي، ولكنه من باب الإشارة أنا أشير إليه، هذه الروايات عندما تقول ولايتنا ولايتنا ولايتنا، لأنه قرأنا مرارا سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. إذن من باب أنهم مسبحون، من باب أنهم مكبرون، من باب أنهم ينزهون، من باب أنهم أدلاء على الحق، فرضت ولايته. قال ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمتهم ثم مزجه بتفل طينتكم. لماذا مزج تفل طينتهم بتفل طينتنا؟ لماذا؟ لأنه علم منا أننا نريد توحيدا محضا أو لا نريد. لا نريد، ولو علم منا لجعلنا معصومين، لجعلنا كما نريد. لكن علم من الإنسان حتى لو يهيئ له كل شيء، كل شيء يهيئ له، يطلب أو لا يطلب؟ لا يطلب. تقول لي سيدنا دليل، أقول هذا دليل أمام مولانا. الآن احنا نعيش في بلد الإسلام، ومقدمات الطاعة أسهل ومقدمات المعصية، ولكن كثير من الناس يختارون المعصية، مع أنه هو مقدمات أصعب من مقدمات الطاعة. بل الإنسان هنا يجلد يسجن، عنده مشكلات هنا. أنا ما أتكلم في بلاد الكفر، مقدمات المعصية مقدمة على مقدمات الطاعة، لكن هذا في بلد الإسلام. إذا الإنسان قادر على الطاعة لو مو قادر على الطاعة، مو فقط قادر على الطاعة بل كل مستلزمات الطاعة مهيئة، ومع ذلك يعني إذا مو فقط الطينة، وإنما إرادة الإنسان. وعلم الله من الإنسان أنه حتى لو تهيأت له كل الشرائط يعصي أو لا يعصي؟ يعصي. إذا يخلط طينته بطينة الأعداء أو لا يخلط؟ لماذا يخلط؟ وآتاكم من كل ما سألتم. أنت سألت المعصر، إذن لابد أن تتهيأ لك ماذا؟ كل مقدمات. إلى هنا أيضا ماذا؟ أكو مشكلة في الخلط لو ما أكو مشكلة في الخلط؟ لماذا خلطت طينة شيعتهم بطينة أعدائهم؟ أكو مشكلة لو ما أكو مشكلة؟ إذا أكو مشكلة خليه يسألون الإخوة، أو بكرة يجون يسألون. لأنه هذه الرواية احنا راح نجعلها أصل وباقي الروايات بعد نقراها على أساس هذه الرواية، لأنه هي هاي الرواية تجد أنه صاحب مصابيح الأنوار نقل فقط هاي الرواية بعد لم ينقل رواية أخرى في أخبار الطينة، لأنه هي هذا المضمون من روايات الطينة أعقد روايات الطينة. قال ثم مزجه بتفل طينتكم ولو ترك طينتهم على حاله ولم يمزج بطينتكم لم يشهد الشهادتين ولا صلوا ولا صاموا ولا دكوا ولا حج. إذا تبين إذا أكو حسنات هناك منشأها ماذا؟ منشأها الطينة الحسنة مو طينة الشيعة، لا الطينة الحسنة. حتى لماذا مزج طينتهم ولم يجعلها خالصة تبخة؟ لماذا؟ لأن علم منهم أيضا هم يريدون بعض ماذا؟ بعض الحسنات بعض الطاعات يريدون أو لا يريدون، وبعضهم لا يريد مطلقا وبعضهم يريد بنحو الموجبة الجزئية، فجعل طينته من الطينة الحسنة أيضا يعني مخلوطة بالطينة. أم واضح إلى هنا؟ بلي بلي هذه صارت طينته بعد هي بلي لا مخلوقة لا بعد الامتزاج هذه طينة، ولكن طينة فيها مقتضيات الشر ومقتضيات، أما طينة أهل البيت هل بها مقتضيات الشر أو لا يوجد فيها مقتضيات الشر بعد؟ خالف. طينة أعدائهم الذي لا يعملون بأي لا يقومون بأي عمل حسن يوجد فيها جنبة خير أو لا يوجد فيها جنبة خير؟ لا يوجد. هذا لماذا؟ لأنه تابع لإرادته. هذا الموجود سواء كان إنسانا إنسا أو جنا أراد بإرادته مختار فيها حتى لو لم يخلقوا على هذه الحالة، يعني علم الله من فرعون أنه يريد أن يدعي ماذا؟ أنا ربكم الأعلى. حتى لو لم يخلق من هذه الطينة يريد أو لا يريد، إذن جعله فرعون لأنه هذه طينته أو لأنه فرعون فجعلت هذه طينته؟ أي منهما؟ الثاني مو الأول. مو صار فرعون لأنه هذه طينته، لا، صارت هذه طينته لأنه يريد أن يكون ماذا؟ فرعون. فاللهم قال وآتاكم من كل ما سألتموه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك. أبدا أبدا، يعني هؤلاء الله لم يخلق من طين فيها جنبة خير. لماذا؟ لأنه أراد لأنفسهم أن يكونوا كذلك، وهذا هو الشيطان. بلي هسه لا يستفيدون منه، يستفيدون منه ولو في الدنيا، يستفيدون ولو في أعقابهم. فإن شاء الله تحل عدة جملة من المشاكل، أنه نحن نجد في كثير من الأحيان أن أهل الكفر في الدنيا يتنعمون بأحسن النعم، وأن أهل الدنيا أهل الإيمان في الدنيا يتنغصون بكذا وكذا. هذا يتنعم لأنه لابد أن يأخذ جزاء عمله، وقام بعمل حسن أو لم يقبل بعمل حسن. ولأنا بعد استرضوه إبليس شيطان صلى لله ركعته، الله كان يعلم منه أنه فرعون في باطنه أو لا يعلم، فظاهر العمل لابد أن يجزى عليه، وأخذ كتابة من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم هذا جزاء عمله. في القبال إن شاء الله هذا سيأتي بعد ذلك بيانه. أما الشيعة قاموا ببعض الأعمال وكانت أعمال سيئة، لابد أن يجازون عليها أو لا يجزون عليها؟ يجزون عليها. بعضهم يجزى أين؟ في هذه الدنيا، وبعضهم يجزى في البرزخ، وبعضهم يبقى إلى يوم القيامة ويجزى هناك، ولكن لا يبقى مخلدا فيها. لماذا؟ لأن الأصل، لأن الاعتقاد، لأن الوجود طاهر أم نجس؟ الاعتقاد صحيح تام بنفسه، ولكنه ملوث حسب الظاهر. هذا التلويث يحتاج إلى تصفية، هذه التصفية إما دنيا إما برزخ وإما بعضا في الآخرة. يقول لا لا لا هذا كله بنحو المقتضي. شنو مقصود من الذات والعرض؟ هذا بعد هذا مبني على الحركة الجوهرية أنه طينته بدأت من هنا. يعني هذه الطينة إما بدأت مادة لطيفة وإما مادة خبيثة طاهرة أو نجسة تكوينان بلي بالامتزاج هي ذنب طينتين صارت شيئا واحد بعد أي بلي شيء واحد ولكن فيها المقتضيات. هذا من قبيل مادة كيميائية أنت تخلطها وهم بها خواص ذات وهم بها خواص لونين أنت تخلط أحدهما بالآخر تجد لا خواص هذا تبقى ولا خواص هذه ولكن آثار الأول موجودة آثار الثاني أيضا موجود. قلت يا ابن رسول الله فما صنع بالطينتين؟ قال مزج بينهما بالماء الأول والماء الثاني الماء الذي أجراه على الأرض الطيبة والماء الذي أجراه على الأرض السبخة ثم عركها عرك الأديم ثم أخذ من ذلك قبضة فقال هذه إلى الجنة ولا أبالي وأخذ قبضة أخرى وقال هذه إلى النار ولا أبالي. التفتوا جيدا إذن يوجد في الشيعة من يدخل النار أو لا يوجد؟ دليل لأنه من أخذ من هذه الطينة المخلوطة قبضة قال إلى الجنة وقبضة أخرى قال إلى النار. إذن هذه الدعوة اللي يقولها بعض العامة وبعض الجهلة وهو أن الشيعي لا يدخل النار هذه الدعوة باطلة. نعم لا يخلد بلي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونه إذا كان الاعتقاد صحيحا. إذا كان التوحيد الصحيح لا يمكن أن يترك صاحبه مخلدا في النار هذا محال أم فلسفيا محال عقليا ثابت ونقليا أيضا. الخلود لا يكون لأهل التوحيد الخلود إلى ما لا نهاية ها وإلا إذا مقصود يعني لعله 50,000 سنة من سني الآخرة التي لا يعلم مداها إلا الله ما أدري ليك قد تكون ولكنه مقصود خلود مراد يعني لا تناهي ألا تناهي في العذاب في النار مخلدا مع الألم هذا لا يكون لأهل التوحيد هذا واضح بل إيه؟ إن شاء الله في بحث المعاد سنبحث إن شاء الله بأنه عندنا خلود لا متناهي بالنسبة لأهل التوحيد أو ما عندنا الآن بنحو الفتوى نقولها بأنه ما عندنا تدليلها شنو إن شاء الله هم عقليا نبحث عليكم وهم نقليا نبحث في بحث المعاد. وقال هذه إلى النار ولا أبالي طبعا عندما يدخل هذه إلى الجنة ولا أبالي وهذه إلى النار ولا أبالي جزاف أو غير جزاف يعني لسنا أشاعر حتى نقول لا يسأل عما يفعل هذه إلى النار كيف ما شاء لا هذه أعمالها أدت بها إلى النار وهذه أعمالها أدت بها إلى الجنة إنما هي أعمالكم تردوا إليكم ولا أطمئنوا بأنه نسبة الجزاء إلى العمل كما قلنا مرارا إما نسبة عينية وإما نسبة الملازمة أن الجزاء لازم العمل لا ينفك عنه أو أن الجزاء هو باطن العمل عين العمل ولكن هذا العمل له ظاهر والجزاء باطنه وسيظهر يوم القيامة. ثم خلط بينهما فوقع من سلخ المؤمن وطينته على سلخ الكافر وطينته يعني ظهرت آثار هذا هناك وظهرت آثار ذاك هنا ووقع من سلخ الكافر وطينته على سلخ المؤمن وطينته فما رأيته من شيعتنا من فواحش يعددها أو كبيرة من الكبائر فهو من طينة الناصب. هنا أكو وجه يذكره التفتوا جيدا الوجه الثالث من الوجوه التي يذكرها صاحب مصابيح الألوان التفتوا جيدا الوجه الثالث صفحة 12 يقول هذا كناية عما علمه الله تعالى وقدره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا واستلاء أئمة الجور وأتباعهم على أئمة الحق وأتباعهم وعلى أن المؤمنين إنما يرتكبون الآثام لابتلاء أهل الباطل عليهم. شوف الوجه جد لطيف هذا. وعدم تولي أئمة الحق لسياستهم، وإلا لو يتولى أئمة الحق لسياستهم كثير من هذه المعاصي ماذا؟ لم تصدق. طبعا هذا بنحو يسلب الاختيار ويسلب المسؤولية عن الإنسان، أو لا يسلبها، لا يسلبها بشهادة أنه سيجازى عليه، إما يجازى في الدنيا، إما يجازى في البرزخ، إما يجازى في الآخرة، سيجازى عليها. ولكنه أصل العمل منشأه أي؟ ولو بنحو جزء العلة، منشأه من؟ منشأه الناصب، منشأه المعادي. قال: فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه، لأنه من سنخ الناصب وعنصره، ولأن من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب المآثم والفواحش والكبائر. وما رأيت من الناصب ومواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر، فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه، لأن من سنخ المؤمن وعنصره وطينته اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثم. فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله، هسه آثار أولئك علينا واضحة، وآثارنا عليهم شو؟ واضحة أو غير واضحة؟ نعم واضحة. اطمئنوا، كثير من القوانين وكثير من الأمور التي يقوم بها الآن المجتمعات التي هي في باطنها ظالمة وفي باطنها آثمة، إنما تقوم بها خوفا ماذا؟ من أي مجتمعات؟ من هذا الطرف، أو لا أقل، حتى لا يشكل عليه. إذا آثارها من أين تأتي؟ آثارها منهم. شوفوا الآن أنتوا ارجعوا، أنا لا أريد أن أدخل لأنه هذه الكاسيتات توزع في البلدان، فجندة سياسية ما لدي تكون فيها. كثير من الأعمال التي الآن يقوم بها المجتمعات الغربية لم يكن يقوم بها قبل انتصار الثورة الإسلامية. شنو السبب؟ هذه لأنهم صاروا خوشناس يعني؟ ها؟ لا أقل، حتى يستطيعوا أن يغلفوا باطلهم بهذا الحق الظاهر. إذن إذا رأينا منهم أعمال حسنة آثارها مرجعها إلى أين؟ إلى هنا. إذن يوم القيامة إذا أخذت حسناتهم وأعطيت لهؤلاء من سنة ابن فرحب، من حقنا لو مو من حقنا؟ هذا متنافي مع قولنا ولا تزر وازرة أسرة أخرى وزر أخرى، أو لا تتنافى. لأن هذا من باب من سن سنة الحسن، حتى وإن كانت ذلك الذي قام بالحسنة لم يكن معتقدا بها، ولكن ظاهرها عمل حسن. ليه؟ يجازى طبعا. واحدة من مجازاته إطالة عمره في هذه الدنيا. تشوفون بأن هذه الإمبراطوريات اللي في أصولها ظالمة توجد في التاريخ وتبقى مستمرة، ونحن نعلم أن الظلم حبله قصير، لماذا تبقى مستمرة؟ هذا أعمال جيدة، فهذه الأعمال جيدة يجازى عليها الإنسان، ومجازاتها أنه يعطى ما يعطى. لهذا أحد المحققين يقول بأنه لو لم تصدر هذه الأعمال الحسنة من المجتمعات الكافرة لما طال عمره. هذا طول عمرها بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأعمال، التأمين الاجتماعي، الوصول، خدمة الإنسان، هذه الأعمال ده يقومون بها، وإن لم تكن بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفسها إيصال الخير إلى الإنسان، وإيصال الخير إلى الإنسان لا بد أن يجازى الإنسان عليه، فإما يجازى عليه هنا فقط ويعذب في الآخرة، وإما لا أيضا يجازى عليه في الآخرة ويكون تخفيف لعذابه، وإما قد يؤدي به أيضا للخروج من النار إلى الجنة. فلا نقل واضح صار مطلب. إذن من الطرفين الإمام سلام الله عليه بعد ذلك سيبين، يقول: فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله عز وجل قال: أنا عدل لا أجور، ومنصف لا أظلم، وحكم لا أحيف ولا أميل، ألحق الأعمال السيئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته، وألحق الأعمال الحسنة التي اكتسبها الناصب بصنخ المؤمن وطينته ردوها كلها إلى أصلها، فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر وأخفى، وأنا المطلع على قلوب عبادي، لا أحيف ولا أظلم ولا ألزم أحدا إلا ما عرفته منه قبل خلقه. بعد أوضح من هذا المطلب أصلا هذا التفسير اللي فسرناه احنا كنا مستندين الى ذيل الرواية. يقول هؤلاء الذين ألزمتهم بما ألزمتهم لما عرفتم منهم انهم يريدون ذلك. توظيف الرواية والحمد لله رب العالمين.